هناك هل هناك حديث صحيح عن رسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما وبذلك لا تقبل منه باقي الطاعات كالصيام والحج والعمرة؟ نعم ورد حديث صحيح بمجموع طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع كثير من الصحابة، وقد ألف بعضهم في هذا رسالة فيها جمع الأخبار في هذا الباب، ومنها حديث ابن عمر عند الترمذي، وحديث ابن عباس عند أبي داود، وحديث ابن عبد الله بن عمرو عند النسائي، وعن غيرهما من الصحابة في هذا المعنى، وأن من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل صلاة 40 صباحا، حتى قال في الرابعة لم يتوب الله عليه وسقاه الله من طينة الخبال. فهذا الحديث بعض الألفاظ تحتاج إلى تفسير بالأخبار الأخرى، لكن بالنظر إلى طرقه وكثرتها وتعددها واختلاف مخارجها فهو حديث صحيح، حديث صحيح. أما قوله لم تقبل له صلاة، هذا تأوله الجمهور على أن المراد بذلك أنه لا ثواب له، وإن كانت تجزئ عنه، ويثاب الثواب المتعلق بالإجزاء، والصلاة على هذا الوجه مجزئة وتقبل على الوجه الذي تبرأ به الذمة من جهة عدم الإعادة. أما إثمه بشربه للخمر وصلاته وهو على هذا الوصف، لا شك أنه هاثم بلا خلاف. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وهي نفي القبول. واختار جمع منها العلم كالعراقي وقبله ابن العربي أن المنفية إن كان شرطا في الصلاة، إن كان شرطا في العبادة، فإنه يدل على عدم الصحة، يدل على عدم الصحة إن كان المنفي على هذا الوجه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا يرجع إلى نفي شرط، والنفي هنا بمعنى عدم الصحة، وهذا المقارن ليس معصية، وعلامته أنه ليس معصية، مثل بلوغ الجارية أو المرأة البنت فلا تقبل صلاتها حتى تختمر، حتى تلبس خمارا، وكذلك لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما إذا كان المقارن ليس شرطا معصية، مثل شرب الخمر ومثل إباق المملوك، فنفي القبول هنا عند أهل العلم، عند هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، أن المراد به نفي الثواب وأنه لا ثواب له، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. في اللفظ الآخر كانت جمعته ظهرا، عند أبي داود بسناد جيد، كانت جمعته ظهرا، بمعنى أنه لا جمعة له. ليس المعنى النفي هنا أن جمعته لا تصح، لا، جمعته صحيحة، إنما المعنى أنه لا يأخذ أجر الجمعة ولا ثواب الجمعة، ويفوته الأجر بذلك الجمع العظيم، وهذه الصلاة على هذا الوصف. والأحاديث فسر بعضها بعضا، ولهذا عند أبي داود كانت ظهرا، وفيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الألفاظ ما يكون له معنى ويحتمل معنى آخر، فيأتي لفظ يفسره ويبينه، يأتي لفظ يفسره ويبينه، وأحيانا من نفس اللفظ يتبين، يعني إذا لم يمكن حمله على ظاهره فإنه يفسر على الوجه الذي يكون موافقا للأخبار الأخرى. فهذا من هذا، وأنه نفى عنه الجمعة وفسرها بأنها تكون له ظهرا، ومن قوله فقد لغى، وكذلك في هذه الأخبار لا تقبل، بمعنى أنه لا أجر له، وإن كانت من جهة براءة الذمة تبرأ ولا يعيد الصلاة، لأنها جاءت تامة بشروطها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين، أو لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، من حديث ابن عمر عند أبي داود. ثم لا نأمره بعد الصلاة إلا بيقين الأمر الجديد، ونحتاج إلى أمر جديد ليلزم عليها، أنه إذا قلنا إن لا تصح صلاته أنه يحتاج إلى الإعادة، أنه يعيدها، لم تقبل له صلاة. ولم ينقل أن أحدا من العلم قال هذا، إلا أنه يروى في بعض الأخبار من حديث جرير أنه قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. وجاء في لفظ آخر ما يدل على أنه عامله معاملة الكافر. لكن هذه الأخبار كما تقدم نفسر بعضها بعضا وبين بعضها بعضا ويحمل ما جاء من الفاظ التي تحتمل هذا على الكفر على المعصية، لأن المعاصي يطلق عليها كفر، وإذا جاء اللفظ مفسرا فلا حرج بأن يحمل على الظاهر، فلا حرج أن يحمل على شيء يوافق الأخبار الصحيحة. أما باقي الطاعات فالله أعلم. الله أعلم. الحديث ورد في الصلاة، الحديث ورد في الصلاة، ولا شك أن عند أهل السنة رحمة الله عليهم أن بعض المعاصي قد تحبط بعض الطاعات، لكن ليس هنالك معصية تحبط جميع الطاعات إلا الكفر. وكذلك الذي يحبط الكفر ويزيله هو التوبة، التوبة من الكفر. أما شيء يحبط جميع الطاعات فليس هنالك عمل يحبط الطاعات إلا الكفر. أما المعاصي فتحبط ما يقابلها، تحبط ما يقابلها. فلهذا ذكروا على ما جاء في الأخبار ما يدل على أن بعض المعاصي تحبط بعض العمل، ومن هذا الخبر الوارد في شارب الخمر، وهذا ورد في الصلاة. وهذه المسائل ليست محل قياس، ليست محل قياس، وذلك أنه قال لم تقبل له صلاة على الوجه المتقدم. لكن إذا تتابعت المعاصي على العبد قد تصل إلى كثير من أعماله، فيحذر من الوقوع فيها.